المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. بين سبحانه وتعالى أن في تمام توحيد الجهة وتعيينها للصلاة وهو استقبال الكعبة نعمة من الله سبحانه وتعالى ولأتم عليكم نعمتي لعلكم تهتدون. وأشرنا إلى أن هذا ربط بما تقدم في قوله سبحانه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم جاء بعد ذلك بهذا النص الكريم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. يقف العلماء عند هذه الكاف كما أرسلنا، يقولون ولأتم نعمتي عليكم أي بتميزكم بقبلتكم بعد أن كنتم تبعا لغيركم، ولأتم نعمتي عليكم ببيان المناسك لكم، ولأتم نعمتي عليكم باستجابة دعوة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وكذلك دعوته ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فهذا من تمام النعمة أن تصبح الأمة المحمدية مستقلة متميزة بشريعتها وبما أنزل عليها وبوجهتها أي شكلا ومعنى. وفي هذا السياق كأنه تتويج للماضي وتتمة لهذا التميز والتخصص، كما أرسلنا فيكم أي أتممنا عليكم نعمة القبلة والوجهة والشرعة كما أنعمنا عليكم نعمة قبل ذلك ألا وهي بعثنا فيكم رسولا منكم. وقوله سبحانه منكم تأكيد لهذا المعنى الذي يستنبطه العلماء، فأصبح الرسول منهم وأصبحت قبلتهم منهم أي قبلة إبراهيم، وإبراهيم جد نبيهم وهي كعبتهم التي يرتبطون بها والبيت الذي ارتبطت حياتهم به كما بين سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما أنعم الله عليهم به أيضا في هذا البلد الحرام تأمين من أتى إلي، جلب الأرزاق إلي، إقامة الآيات البينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يجبى إليه ثمرات كل شيء، تلك كلها نعم مرتبطة بالكعبة أي بالقبلة الجديدة التي توجهوا إليها. كما أنه أنعم عليهم تلك النعم متعددة يذكرهم أيضا بأنه كما أنعم تلك النعم أنعم عليهم أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم رسولا منهم. ومنهم جاء بيانه، وجاء بيان الحكمة والغاية والمرجع وما يفيض عليهم من كونه منهم في قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي لأن الرسول من القوم كما تقول العرب الرائد لا يكذب أهله، فهو منهم، وكونه منهم حريص عليهم عزيز عليه ما عنتم. وحريص عليكم كما في معنى قول القائل: تقوم الحياة ومطالب العقلاء على جلب المنافع أو دفع المضار، وهذان الأمران العظيمان اللذان جمعا مقاصد العقلاء في الحياة مسلمين وغير مسلمين اجتمعا في هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم. فكونه حريص على الأمة يجلب لها كل خير، وكونه يعز عليه ما عنت أعنتها، والعنت شدة الألم، وأصله كسر العظم بعد جبره، يكسر العظم فيعالج حتى يجبر ثم يكسر من موضع الجبر، عزيز عليه ما عنتم. فإذا كان الأمر كذلك فهو يدفع عنهم كل ما فيه عنة عليهم، فجلب لهم الخير ودفع عنهم الشر. ولذا أعلنها صلى الله عليه وسلم قائلا: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللتكم عليه وأمرتكم به، وما تركت شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه. فهو صلى الله عليه وسلم جمع هذين الأصلين في هذين الوصفين، وزاد على ما يتطلع إليه العقلاء بما وصفه الله بهذا الوصف الجامع الكامل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالمؤمنين هنا قيد، لأن الكافرين كما تقدم هناك في آخر الفتح أشداء على الكفار رحماء بينهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه تتميز أو تميز مكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. كما أرسلنا فيكم رسولا، أي أنعمنا عليكم نعما متعددة فيما يتعلق باستقبال الكعبة في القبلة الجديدة ولوازم البلد الحرام وما لكم فيه من مصالح وما جعل الله فيه من آيات وخيرات، كذلك أرسلنا إليكم رسولا. كما أرسلنا فيكم رسولا، والرسول يقتضي رسالة، والرسالة جاءت هنا مضمنة منصوص عليها: منكم يتلو عليكم آياتنا. وآيات الله سبحانه المتلوة على هذه الأمة هي قطعا كتاب الله، آيات الكتاب الحكيم. وهنا يتلو التلاوة القراءة بأن ينطق كلمة تلي كلمة تتلوها كلمة تكون الآية، ويتلو بعدها الآية تلو الآية، فتتكون السورة، والسورة تلوي تليها السورة، فيكون كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا ينص على مجرد التلاوة، والغرض في التلاوة هنا سماع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، لتظهر المعجزة في مجرد التلاوة لما فيها من البيان أو الإعجاز البياني، ثم يأتي بعد ذلك بيان هذه التلاوة. فتلاوة القرآن من حيث هي تتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصدا أساسيا من مقاصد الرسالة. ولهذا العرب لما سمعوا القرآن الكريم ولما تجادلوا في شأنه قال بعضهم لبعض: والله لقد سمعت الشعر وسمعت الكهانة وسمعت القرآن فليس بشعر ولا كهانة ولا سجع ولا إن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وإن إلى آخره. فأخذوا بسحر كلام بيانه صلى الله سبحانه وتعالى. ونعلم أيضا قضية الغرانيق لما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إلى آخر السورة. وسجد المشركون مع رسول الله. ويقول بعض الناس قصة الغرانيق في هذا الموطن لأن الشيطان ألقى في أسماعهم على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ولكن هذا لم يثبت سندا ولم يصح عقلا ولا شرعا، لأن الله لم يسلط الشيطان على رسول الله حتى يلبس عليه أو يدخل في كتاب الله ما ليس منه. فالقضية منفية من أصلها، وإن كان ذكرها ابن جرير وغيره فإن علماء التفسير على التحقيق ينفون هذه، ومن أراد التحقيق فليرجع إلى أضواء البيان لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. وإن التحقيق في سجود المشركين لهو حينما كانوا يتابعون سماع القرآن واستولى على وجدانهم وشعورهم، حينما سجد رسول الله سجدوا تلقائيا دون أن يفكروا فيما يفعلون، أخذوا بسحر القرآن الكريم كما على حد قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ويروى في ذلك الأخبار الكثيرة. الأعرابي الذي سمع الآية فسجد قيل له: لماذا تسجد؟ قال: لعظمة هذا الكلام. ولبيد بن ربيعة حينما أسلم وقيل له: لما لم تقل شعرا؟ قال: جاءهم بالقرآن. قال: من يسمع هذا لا يقول شعرا. وهكذا أيها الإخوة، يتلو عليكم آياتنا، وهذه التلاوة واجبة، وكل مسلم يسمعها. أولا حفظ القرآن في الصدور بالسماع، ونقل هذا المسموع إلى الآخرين. لعل مبلغ أوعى من سامع، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهكذا القرآن الكريم يؤخذ سماعا ويؤخذ تلقينا، لا وجادة في المصحف، لأن وجادة المصحف لا تكفي وحدها، حيث أن هناك كلمات فيها حروف زوائد وفيها حروف نواقص، ولا يتم النطق الصحيح إلا تلقينا وتلقيا. ولهذا لما عمل الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف الأم ونسخ منه عدة نسخ، 5 نسخ، وبعث بها إلى الأمصار في كل مصر نسخة، أرسل مع كل مصحف قارئ يقرئه بالقرآن، فأخذ القرآن سماعا ووجادة. وهكذا ينبغي على المسلم أن يأخذ القرآن سماعا على القراء، ليعلم أنه يأخذونه كل بسنده عن شيخه إلى أن يصلوا بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبدأ. وتعلمون أيضا قضية هذا اللي أرسله الرسول إلى المدينة، مصعب بن عمير حينما جاء يعلم الأنصار، وجاء سعد بن عبادة وجاء فلان وجاء ونزل على بني الأشهل، فأرسل إليه سيد القوم وقال اطرد عنا هذين اللذين يريدان أن يفسد أهلنا. فلما جاء إليهم بحربته متشتما قال اخرجا عنا. فتلطف معه مصعب وقال أولا تجلس أعرض عليك ما عندنا، فإن طاب لك أخذته وإلا كففناه عنك. قال أنصفت. فركز الحرب وجلس وقرأ عليه من كتاب الله دون ما شرح ولا إجمال ولا موعظة ولا شيء إلا مجرد سماع كتاب الله، فإذا به قال ما أحسن هذا، ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ أمره بالغسل وصلاة ركعتين ونطق بالشهادتين ورجع إلى قومه. قالوا هناك والله لقد رجع إليك ابن أختك بوجه غير الوجه الذي ذهب به عنا، ظهرت بشاشة الإسلام في وجهه. فقال ماذا فعل؟ قال قلت ما أمرتني به. قال ما أغنيت عني شيئا. وقام بنفسه سيد الحي وجاء أيضا متشتما ومتشددا، فأتلطف معه مصعب وقال أولا تسمع ما عندي وترى إن طاب لك وإلا كففته عنك. قال أنصفت. وركز الحربة وسمع من كتاب الله مجرد تلاوة، فإذا به يقول ما أحسن هذا، ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ فيعلمه كما علم من قبله، فينطق بالشهادتين ويصلي ركعتين وينقلب إلى أهله ويقول لقومه ما ترون مكانتي فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأبرنا وأكرمنا وإلى آخره. قال كلامكم رجالا ونساء علي حرام ما لم تؤمنوا وتسلموا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما بات واحد من الحي إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله يتلو عليكم آياتنا. فهذه مجرد التلاوة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة مكانتها على ما سيأتي فاذكروني أذكركم مراتب التلاوة. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا هو النبي الأمي، يفصل ألف لام ميم كلمة ويفصل هجاءها ألف ولام وميم، بل ألف حرف أي عليها عشر حسنات، ولام حرف عليها عشر حسنات، وميم حرف عليها عشر حسنات، ألف لام ميم لك عليها 30 حسنة. أمر التلاوة عظيم، وفضائل التلاوة في بعض السور أو في بعض الآيات هذا باب واسع. النقطة الأولى يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. التزكية نحن نعلم في العرف العام أنه حينما يشهد الشهود وأمرهم خفي على القاضي، فيطلب من يزكيهم أي يرجح شهادتهم ويقويها ويشهد على أنهما صادقين. وتزكية الشهود كما يقال أول ما نشأت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. جاءه رجل من أهل العراق قال يا أمير المؤمنين أدرك الناس. قال وما ذاك؟ قال لقد فشت شهادة الزور في العراق. فقال عمر لا يقام حد ولا يقتطع حق إلا بشاهدين مزكيين أو معدلين. فنشأت من هناك تزكية الشهود، وكان المبدأ المسلمون عدول ما لم تكن هناك جرحى، فأصبحوا مجروحين ما لم يعدل. ولكن التحقيق عند علماء القضاء الشخص إما أن يكون عدلا مبرز العدالة فلا يحتاج إلى تزكية، وهذا يرجع إلى معرفة القاضي للشخص. والشخص إما أن يكون عدلا غير مبرز، إن شاء طلب من يزكيه وإن شاء ترك، وشخص مجهول الحال فعليه أن يطلب من يزكيه. التزكية إنما هي إبراز الشخص في منزلة العدالة، والتزكية التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من دنس المكاسب التي لعلها قد دخلت في المال. وهذا المعنى الثاني هو، أو كلاهما لا مانع أن يقصد في الآية الكريمة، فيزكيهم بالصدق والأمانة والوفاء والمروءة والحق وإلى كل معاني الكمال في الرجولة، ويزكيهم يطهرهم مما كانوا عليه في الجاهلية. وكلنا يعلم، وكما قال جعفر رضي الله تعالى عنه للنجاشي في بلاط ملكه، كنا أمة يأكل القوي فينا الضعيف، وكنا لا نفي بوعد ونغدر بالعهد، وكانوا يعتبرون ذلك مفخرة ويتهاجون بعدم نقض العهد، قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني كونهم لا يخفرون بذمة ضعاف، لا يظلمون الناس حبة خردل ضعاف. لماذا؟ لأن الجبان هو الذي يحفظ العهد ويخاف من نقض العهد أن ينتقم منه، ولأن الضعيف الذي لا يستطيع أن يظلم، والقوي المتجبر هو الذي يظلم ولا يبالي. هكذا كان مبدأهم وكانت قاعدتهم وكان مبدأهم على انطلاقا من من عز بز ومن غلب استلب. هذا كان منهجهم في الحياة. ثم جاء الإسلام ويأتي الصديق ويعلنها في خطاب عرشه، كما نقول خطاب الولاية، خطاب الخلافة، يرسم منهج الحكم في حياته، فيقول: ألا إني وليت عليكم ولست بأفضلكم، والله إنه أفضلهم، ألا إن أقواكم عند الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عند القوي حتى آخذ الحق منه. هذا أعظم تزكية. أصبح الظلم لا مكانة له فيما بينهم، وأصبح خفر الذمة لا مكان له فيما بينهم، فأصبح الوفاء بالعهد وصدق الوعد وصدق الكلمة وأداء الأمانة والكرم والجوار، كل معاني المروءة أصبحت متوفرة عندهم. ألم يكونوا يعدون البنات؟ ألم يكونوا يرثون النسوة؟ ألم يكونوا يحرمون النساء والضعاف من الميراث؟ كل أشياء لو أردت أن تعدد لوجدت الشيء الكثير، كما قيل حياة جاهلية جهلاء. فجاء الإسلام وبصرهم وجعل من الحفاة العراة رعاة الشاة سادة وقادة يسوسون العالم، وأصبحوا أهلا وأكفاء لأن يكونوا قادة للأمم بأجمعهم بأي شيء كان، كما قالها عمر لأبي عبيدة حينما ذهب عمر لفتح بيت المقدس واستلام مفتاح المدينة، وذهب على بعيره وخادما معه وقميصا مرقعا، إلى أن جاء إلى مخاضة ونزل ليمشي، فأراد أبو عبيدة أن يحمل عليه، فقام تنع عمر ثم قال لعمر: لو جئنا لك بفرس بدل الجمل، لو جئنا لك بقميص بدل هذا المرقع. فلما جيء له بقميص كتان والسنعمة قال لا، قال بس ما لا خلاق له. لما جيء له ببرذون ركب فإذا به يتبختر، فنزل وقال: ما كنت أظن أحدا يركب الجنة، ردوا إلي بعيري واغسلوا لي قميصي. فردوا إليه بعيره وغسلوا له قميصه، ثم قال لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، وكنا فاقة فأغنانا الله بالإسلام، وكنا إلى آخره. ويريد الله أن عمر يأتي ويدخل على أهل بيت المقدس وإذا بالقساوسة والدهاقين في استقباله، فينظرون إليه ويقول: هو. قال: والله إننا لنراه بصفاته بقميصه المرقع. هكذا يا إخوان، زكاهم الإسلام ونقلهم وغير تاريخ حياتهم ومنهجهم ومجرى هذه الحياة، وأعطى كل ذي حق حقه ويزكيهم. نعم، ويعلمهم. مين اللي علمهم هذا؟ ها؟ كما أرسلنا إيش؟ رسولنا إيه؟ منكم. من مين؟ أمي فين أم أمي؟ يتلو، يزكي، يعلم. إذا هو أمي لكنه معلم، وكيف تجتمع الأمية والتعليم؟ ويعلمكم إيش؟ الكتاب والحكمة، قمة التعليم. إذن الأمية لم تكن عيبا فيه، بل هي كمال. فإذا كان أميا ويعلم يبقى في القمة. ومنعه من القراءة والكتابة ومنعه من مقالة الشعر إنما هو رفعة لمكانته وصيانة لرسالته. لقد اتهموه بأنها أساطير تملى علي، اكتتبها فهي تملى علي. ورد القرآن عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. كيف العربي يتعلم من الأعجمي بلغة عربي؟ غير منطق. وما كنت تتلو من قبله من إيش؟ ولا تخطه بيمينك. إذن أي لو كنت كذلك لارتاب المبطلون. لكن لا تقرأ ولا تكتب ولا قرأت كتب المتقدمين، مع أن الكتب كانت متوفرة. ورقة ابن نوفل تنصر وقرأ كتب المتقدمين. ولما جاءته خديجة رضي الله تعالى عنها: اسمع من ابن أخيك. قال: إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى أو جاء به موسى، ليتني كنت جدعا أخب فيها وأضع، ليتني كنت جدعا فأنصرك حينما يخرجوك أو مخرجيهم يا عم. قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي وأخرج. من فين الورقة هذا؟ قرأ كتب المتقدمين. يعني ما كانتش متعذرة، كانت متوفرة وكانت موجودة، ومع ذلك صانه الله منها. وكذلك الشعر: وما علمناه الشعر وما ينبغي. لا، ما هو جاي للشعر ولا ينبغي له. يقول الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزغي لكنت اليوم أشعر من لبيدي. الشافعي يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزغي. الشعر ما هو من شأن العلماء، من شأن الأدباء والشعراء، وكل في مجاله. ومع ذلك لم يقل شعرا، وكان يتذوق الشعر ويستعذبه ويجيز عليه. ألم يعطي برده لكعب بن زهر؟ أعطاه إيش؟ البردة. امتنع بان السعاد فقلب اليوم مدبول إلى آخره، فاستجاده وأن منحه بردته جائزة ومكافأة على شعره. ولما قال هذا القائل: بلغنا السماء مجدنا وسماءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مطلبا، قال: إلى أين يا أبا عبد الله؟ تذوق. قال: إلى أين نرجو فوق ذلك مطلبا؟ قال: إلى فين؟ قال: إلى الجنة. قال: نعم إن شاء الله. وهكذا صلى الله عليه وسلم يحث على الشعر في الدعوة، ويقول لحسان: اهجهم روح القدس يؤيدك، وينصب له كرسيا في هذا المسجد ليهجو قريشا، ويقول: لوقع كلامك عليهم اشد من وقع السهام في غسق الظلام. يعرف تأثير الشعر في الدعوة ونصرتها، وكان له شعراء الدعوة ينصرونه ويؤيدونه. اذن ما كان ينبغي له أن يقول شعرا وما جهل الشعر، ما كان له أن يقرأ كتابا وما جهل الكتابة، وهكذا كمالا له صلى الله عليه وسلم، وحماية للرسالة من أن تدنس أو يتهم بشيء ليس منها. ويعلمهم الإيه؟ الكتاب. يعني هناك يتلو عليهم آياته، والآيات ما هي إلا الكتاب، ذلك الكتاب المبين. نعم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب المبين. حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه فيه، إنا أنزلنا آيات تلك آيات الكتاب الحكيم. فالآيات الله التي تتلى هي الكتاب الحكيم، حاميم الكتاب، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. فتلك آيات الله التي يتلوها عليهم هي المرتبة الأولى، بعد التلاوة يعلمهم. ونحن نعلم أن التلاوة مجرد حفظ أولا، ثم يأتي التعليم بعد ذلك. ولهذا كان السلف يحفظون المتن أولا ثم يرجعون إلى الشرح ثانية. وكما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مكث في سورة البقرة 5 سنوات، يقول أخذناها حفظا وعلما وعملا، نأخذ 5 آيات ب5 آيات يحفظها ثم يرجع عليها فيتعلمها. وهكذا يتلو عليهم ليثبت الكتاب ويكون كتابا يتلى، وتقوم المعجزة بمجرد أسلوبه وتلاوته، ثم بعد ذلك يعلمهم. طب ايش علم غير التلاوة؟ نحن نجد لتبين للناس ما ايش انزل اليهم، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طيب قرأناها او سمعناها، طيب كيف نقيمها؟ ويأتي التعليم، فيصعد صلى الله عليه وسلم على المنبر ويستقبل القبلة ويكبر ويقرأ ويركع، ثم ينزل القهقرة فيسجد السجدتين، ثم يرجع فيصعد ويقرأ ويركع، ثم يرفع ويرجع القهقرة ويتشهد، بعد يكمل ركعتين ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى علمهم بعد ما ايش مثلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي هذا التوقيت؟ طيب اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، قالوا هذا هو التوقيت. طيب كيف نصليه ومتى وكم؟ من الذي علمنا الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4 المغرب 3 العشاء 4 على غير نسق مرتب ترتيب هندسي؟ يعلمهم. كذلك جاءت الزكاة، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واتوا حقه يوم حقه وما هو حقه. يأتي ويبين الانصباء، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما 5 أواق صدقة، ليس فيما أقل من 5 زود من الإبل صدقة، في كل 40 شاة شاة. إذن يعلمهم بعدما يتلو عليهم. كتب عليكم الصيام، مبين شهر رمضان، طيب عمدا نصوم؟ فيبين صلى الله عليه وسلم، وقد بين ولله على الناس حج البيت، كيف نحج وكيف يكون الإحرام وما هي محظورات الإحرام ومبطلات الحج. فتجد وحل الله البيع وحرم الربا، ما هي المبيعات التي يجوز بيعها وكيفية البيع. وإذا تتبعت حياة الأمة جماعات وأفراد لا تجد جزئية صغيرة أو كبيرة إلا وفيها تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن جابر وعن غيره أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر فخطب إلى أن حان الصلاة العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب إلى أن حان الصلاة المغرب فنزل فصلى ثم خطب إلى آخره، ويقول والله ما ترك لنا شيئا ولا طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه خبرا، حفظ من حفظ ونسي من نسي. وقد تمر المسألة وكنا نسيناها فنذكرها ونتذكر ما كان قال لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جلس في هذا المسجد النبوي الشريف وتكلم عن سنة رسول الله في كل ما بدا لهم، حتى ذكر إذا أتى أحدكم الخلاء فلينصب رجله اليمنى وليجلس على رجله اليسرى، فسمع ذلك يهودي وقال: يا ابن عباس، كل شيء تقول قال رسول الله قال رسول الله؟ قال: نعم والله، لقد علمنا كل شيء حتى الخراءة. كيف نجلس على الخلاء؟ كيف نتجه؟ لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. وقال: ينصب رجله اليمنى، وأشياء عديدة. إذا جئت إلى حركاتك اليومية منذ أن تستيقظ من فراشك، ماذا تذكر الله وبأي شيء؟ ثم ماذا تبدأ به؟ ثم إذا خرجت من بيتك إلى أين تتجه؟ وكيف تعمل؟ وكيف تكسب؟ وكيف تنفق؟ وإلى أن تأوي إلى فراشك مرة أخرى وتسلم نفسك لله سبحانه. فحياة الإنسان من أول لحظة إلى آخر لحظة كلها تدور في فلك التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا زكت هذه الأمة وكانت خير أمة أخرجت للناس. ويعلمهم الكتاب، نعم، والحكمة قالوا هي السنة بجانب الكتاب، نعم، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلا أمة نشأت في الصحراء في الجزيرة. ما الذي أخبرها بالأمم الماضية؟ من لدن نوح، من لدن آدم. كيف خلق آدم؟ أحد حضر خلقته؟ أحد حضر نفخ الروح فيه؟ أحد عرف كيف جاء آدم وكيف سكن وكيف جاءت حواء؟ أحد عرف أصل هذا النسب الطويل العريض من آدم وحواء وجاي؟ ما أحد عرفها. أحد عرف كيف كان نوح؟ لم تكن هناك أخبار تتناقل قابلة للصدق والكذب. ولكن القرآن حينما يذكر حدثا من الأحداث السابقة، وهل يعلمون كان البعث والجزاء والجنة والنار؟ ما كانوا يعلمون بشيء من ذلك. ولذا كنا نقول أيها الإخوة إن هذه الأمة علمها الله مما لم تكن تعلم، ما لم تعلمه الأمم جميعا دون استثناء. لقد جاءت الكتب وبينت البعث وبينت الجزاء وذكرت الجنة والنار وذكرت جزاء هؤلاء وأولئك، وكلها أمور سماعية نظري، والإيمان والتصديق أمر قلبي. لكن هذه الأمة لقد رأت المعنوية محسوسة، وكان السماء عندها ملموسة. لقد شاهدت أحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة عيانا في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما أسري برسول الله كيف كان الأمر؟ لقد رأوا مغايرة لقانون الحياة. أول أمر يفرج سقف بيت أم هانة، فيكون متكئا على ظهره ويرى السقف من خشب وجريد وطين يابس ينفرج وينزل ملكان. من هدم السقف ولا سقط التراب؟ تغير ناموس الحياة وتغير قانون الجماد، وانطبق السقف مرة أخرى. تكون مقدمة لشق صدره وانفراجه والتئامه، لأن التئام الدم واللحم الحيوي أولى وأقرب من التئام الجماد. ما في حيوية ولا في دواعي الالتئام. فيؤخذ صلى الله عليه وسلم إلى زمزم ويشق الصاد ويخرج القلب ويملأ، وكل نقول أمور شخصية، لكن معاينة في شخصية الصادق المصدوق. ولكأننا نشاهد الحدث لأننا نؤمن ونوقن بما قاله صلى الله عليه وسلم. ثم يؤتى بالبراق ويذهب به إلى بيت المقدس في لحظات، ويخبرنا صلى الله عليه وسلم بأحوال الطريق، ويخبرنا بأنه مر على موسى في قبره قائما يصلي. من فيكم شاف واحد يصلي في القبر؟ ولا سمع واحد يكلمه من القبر؟ يمكن بعض الناس. أخبار تاتي ابن القيم يذكر أشياء في كتاب الروح، أشياء عديدة. ثم يقول: لو كنت هناك لأريتكم مكانه، جاء لكذا جانب الكثيب الأحمر. ثم يأتي لبيت المقدس وتجمع له الأنبياء. بأي حالة جمع؟ كل في أمته وكل في زمنه وكل في بلده اجتمعوا إليه. وصلى به، ثم عرج به إلى السماء. نحن نرى زرقة السماء، وبالأسف وكل الأسف نجد المثقفين ثقافات أوروبية أو غير إسلامية ينفون جرم سماء ويقولون زرقة في العين فضاء لا نهائي. ويأتي رجل مدير معهد في هذا العلم في هذا المسجد ويحاد بهذه الحجج. فلما قيل له أما سمعت قصة الإسراء والمعراج؟ قال وماذا فيها؟ قيل إنه جاء في الخبر أن جبريل يأتي إلى سماء الدنيا فيطرق السماء فيقال له من؟ فيقول جبريل، يقال من معك؟ يقول محمد. فيقال أو أرسل إليه؟ يقول بلى. فيفتح له الباب. هل يدق في الفضاء وفي الهواء أم أن هناك جرم يقول فيه صلى الله عليه وسلم سمكه مسيرة 500 عام؟ ثم يأتي إلى السماء الثانية ويطرق ويقول، ويقول صلى الله عليه وسلم مبين التحديد والمعادم، المسألة ما هي خيالية ولا تخيل، وجدت في السماء الدنيا فلان وفي السماء الثانية، كأنهم معالم موجودين عنده حتى لا يلتبس عليه سماء بسماء. في كل سماء النبي من الأنبياء، ومتى جمعوا له؟ إلى كان موسى يصلي في قبره ثم هو يصلي معهم في بيت المقدس، كان يصلي معهم بيت المقدس فإذا هو في السماء السابعة. سبحان الله، أي عقل يدرك ذلك؟ لا والله. ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وأصبح الخبر جاء إلى سدرة المنتهى، قد يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من رأى سدرة المنتهى؟ نسمع ونأخذ في الأخبار، ولكن نقول نعم لقد رأيناها في عيني رسول الله. ثم يأتي ويخبرنا عن الجنة، دخلت الجنة فإذا بقصر، فإذا بحورية عند القصر، قلت لمن هذه؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل لأنظر فذكرت غيرة عمر فرجعت. يا رسول عليك أغار، ويبكي عمر، هذا أمر تخيل ولا حقائق واقعة؟ سبحان الله. بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ سمعت حفيفا عليك يطلع على أهل النار، على أكل أكلة الربا، على الزنات، على شراب الخمر، على على، ويرى الأمور التي هي معنوية أو نسمعها بمجرد الأخبار، فإذا بها مرئية محسوسة يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي ويخبرنا. ثم تقوم الحجة العملية حينما أخبر قوم، ونذكر ما تقدم، فلا تخشونهم ويخشوني، بعدما بين القضية وأقام الحجة عليها لا تخف أحد. وهنا صلى الله عليه وسلم لما أراه الآيات الكبرى جاء وأخبر، تطير عقولهم فوق مستواها، أمهاري تمسك بثيابي، لا تخبر القوم فيكذبوك، يقول إني مخبر لأن عنده البينات وعنده الحجج القوية. فيجلس مكتئب، ماذا يفعل؟ كيف يتصرف؟ فيأتي أبو جهل على سبيل الهام، جديد يا محمد؟ نعم جديد. وماذا؟ قال أسري بي ذهبت وذهب. قام ينجن ونقز زي المجنون، هلا لو دعوت النادي إليك تخبرهم بما سمعت؟ مستبعد. قال نعم. هلما يا معشر قريش وياتون اسمعوا من محمد ماذا يقول، فيخبرهم. فبين مصفق ومصف بعيد جدا، كيف تذهب إليه وترجع في ليلتك ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وإيابا؟ صف لنا بيت المقدس. والله أنا أقول لهم حق، إن شيء فوق العقل. طيب أنا رحت بيت المقدس وصليت فيه ومنه للسماء، السماء احنا ما ندري عنها، واحنا نعرف بيت المقدس، اوصفه لنا. لهم حق في الطلب ولا لا يا جماعة؟ ما قال شمدوا الإيمان والتصديق، أصبح محسوسا ملموسا، وهذا من خصائص هذه الأمة فقط. ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ما كانوا يعلمون شيئا من هذا، ما كانوا يعلمون أحوال السماء وما فيه، وسدرة المنتهى وما يغشاه، والجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها عياذا بالله من جحيم. كل ذلك ما كانوا يعلمون عنه شيء، وعلمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن أمور الدنيا كيف يتعاملون، وعن بيوت الحياة وعن الزواج وعن الأولاد وعن الميراث وإلى آخره. نعم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. الله أكبر. بعد هذا الإيراد وإظهار هذه النعم التي لا تقدر ولا يقدر قدرها إلا موليها سبحانه جل جلاله، كما أرسلنا فيكم رسولا منه وبين يتلو عليه ويزكيهم ويصبحوا خير أمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، مقابل هذا إيش؟ فاذكروني أذكركم. يا سبحان الله، اذكروني بإيش؟ هنا والله يا إخوان لو وقفنا عند اذكروني وما هو الذكر وشموله وعمومه وآثاره وما يترتب عليه، ووقف إنسان محاضرة كاملة ما وفى هذه الكلمة معناها. كم بقي سعد؟ ربع عشرة. لقد أشرنا يا إخوان عن هذه الكلمة أو عن الذكر عن فضله وعن مشروعيته وشموله وعمومه في كتيب كنا كتبناه عن في ظلال العرش أو في ظلال عرش الرحمن، السبعة الذين يظلهم الله في ظله أو في ظل عرشه، وفي آخرهم ورجل ذكر الله إيش؟ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله، أولا ناتي الذكر ضد الغفل أو ضد النسيان، وذكر الله فاذكروني أذكركم. يتفق العلماء ومنهم النووي في مقدمة كتابه الأذكار بأن حقيقة ذكر الله ليست محصورة في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتلاوة والاستغفار والصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل ما يذكرك بالله فهو ذكر لله. ولهذا قالوا فاذكروني أي بطاعتي. وموسى عليه السلام لما سأل ربه كيف أذكرك وكيف أشكرك، قال إن ذكرتني شكرتني وإن نسيتني كفرتني. فقالوا أهم شيء في ذكر الله أن تذكره بطاعته فيما أمرك وأن تجنب ما نهاك عنه، لا أي طاعة لله. وإذا جئنا إلى عموم الذكر نجد أسهل، أولا أقم الصلاة لإيش؟ نجد الذكر من حيث هو بجميع جوارح الإنسان، ذكر باللسان، ذكر بالجوارح، ذكر بالجنان وبالقلب. وبين سبحانه في امتداح قوم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، النتيجة فقنا عذاب النار. فذكر الله لو تأملت جميع العبادات لوجدته يتميز عنها ويشارك فيها، بمعنى يتميز عنها. كل ركن من أركان الإسلام محدود، نجد الشهادة، الشهادتان فرضهما مرة واحدة تتكرر لفضيلته، الصلاة كتابا موقوتا خمس صلاة في اليوم والليلة، الصيام شهر في إيه شهر رمضان، الزكاة نصيب معروف، الحج مرة في العمر. أما ذكر الله لا، قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل وقت، ولا يتقيد لا بزمان ولا بمكان، اللهم إلا في الأماكن التي لا تليق بذكر الله فيها، هذه خارجة عن الموضوع. وإذا جئت إلى المشاركة تجد الصلاة كلها ذكر لله، كما تقدم أقم الصلاة لذكر، أول افتتاحيتها الله أكبر، بتقرأ الفاتحة الله أكبر وتسبح الله أكبر وترفع، كلها إلى أن تسلم كلها ذكر لله. تأتي أيضا إلى الصيام، من لم يدع قول الزور العمل به. الصيام شهر التلاوة وشهر العبادة وهو كله لذكر الله. تأتي للحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر واذكروه كما إلى آخر. ويوم عرفة وخير ويوم والحج عرفة خير يوم، خير أفضل ذكر أو أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في هذا اليوم لا إله إلا الله إلى آخر. فتجد الذكر يشترك مع جميع العبادات وينفرد بذاته، وهو ذكر القوي، عبادة القوي والضعيف والرجل والمرأة، حتى الحائض والجنب لا يمنع من ذكر الله، يمنع من التلاوة لكن ما يمنع من ذكر الله. وإذا جئنا إلى أنواع الذكر وإلى مراتبه نجد أعلاها نطق الشهادتين، ونجد يلي ذلك تلاوة القرآن، يلي بعد ذلك التسبيح والتحميد والتهليل لأنها تحل محل الفاتحة من لم يتعلم الفاتحة في أول إسلامه، نجد بعد ذلك الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، نجد بعد ذلك الاستغفار لأنه لك حظ فيه طلب المغفرة، وآثار ذلك شيء كثير. الذين آمنوا إيش وتطمئن قلوبهم إيش بذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ستنهى عن الفحشاء، ولذكر الله أكبر. وهكذا نجد ذكر الله في كل الأحوال وعلى جميع الحالات، ولا يتقيد لا بليل ولا بنهار ولا بزمان ولا بمكان ولا بشيء قط. وامتدح الله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فاذكروني. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والحسن البصري، خير ما تذكر الله به بطاعته وفعل الواجبات التي هي عليك. وهكذا أيها الإخوة، فاذكروني أي بالطاعة وامتثال الأوامر وما يقربكم إلي. وجاء الحديث، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ عند أو في ملأ خير من ملأ. من أتاني يمشي أتيتهم هورا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إلى آخر الحديث. فهذه آثار ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى عموم التشريع نجد ذكر الله هو خاتمة المطاف ومسك الختام. نحن نعلم أن من الدعاء هو من ذكر الله، بل الدعاء هو روح العبادة، هو العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكذلك يبين سبحانه وتعالى بأن الدعاء كما يقول العلماء هو ربط العبد بربه سبحانه وتعالى، وسؤاله إياه، وعلمه بأنه لا يعطيه تلك المسألة إلا رب العالمين. فهنا تأتي في موضوع العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، والدعاء مخ العبادة، والدعاء ذكر لله سبحانه. وهنا يقارن بعض العلماء أيهما أولى، الاستغفار والدعاء ولا التسبيح والتحميد؟ فيرى الإمام تيمية رحمه الله أن التسبيح والتحميد والتلاوة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الاستغفار والدعاء. لماذا؟ لأن التسبيح والتحميد لمحض حق لله تعالى تقدمه لذات الجلال والإكرام، أما الدعاء فحاجة تطلبها لنفسك لك فيها حظ. ولذا يقولون خير العبادة أو آداب الذكر أوله الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم جاء في فضل الدعاء وجاء في فضل الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا جانب أخروي، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل. فكل هذه من آثار الاستغفار والرجوع إلى الله. وهكذا أيها الإخوة يكون العبد دائما وأبدا على صلة بالله بذكر الله، سواء كان لسانه رطبا بذكر الله او كان في اعماله وجوارحه، لو كان في مصنعه، لو كان في مزرعته، لو كان في مكتبه، فان من ذكره لله اداء واجبه دون نقص ولا زياد. اذا كان صانعا لا يغش، يترك الغش لانه يذكر الله. اذا كان زارعا ايضا لا يرابي ولا يتعامل بالربا ولا يتكل على غير الله في زراعته ولا في بيع ثمار مزرعته، يتجنب ذلك لاي شيء ذكرا لله. وهكذا ايها الاخوة، فاذكروني اذكركم. ونجد بعض المفسرين يقول اذكركم يعني برحمتي وبثوابي، وهذا فيه نظر. لا نبعد عن ان الله يذكر عبده، لقد جاء من ذكر ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، واثبت ان الله يذكر عبده. وان ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير. والله تعالى في حديث جبريل يقول اني احب فلانا فنادي في ملائكة اني احبه. وكذلك أبي بن كعب، الرسول يقول امرني ربي ان اقرأ عليك القرآن او ان استمع منك، او ذكرني الله عنده؟ قال نعم باسمك وبنسبك. يبقى اذكركم برحمتي اذكركم بثوابي، هذا تأويل لا ينبغي ذلك. فكل عباد الله يرحمهم، يرحم البهائم. اذا فاذكروني اذكركم على ما جاء في كتاب الله، والله يذكر عباده بما شاء وكيف شاء على الوجه الذي يريده. والله اسأل ان يجعلني واياكم من الذاكرين الله كثيرا، وان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. وفي ختام الآية واشكروا لي ولا تكفرون. وشكر النعمة إنما هو تصريفها في طاعة الله. قد يكون الشكر باللسان وقد يكون بالعمل. وكذلك أشكركم قالوا أيضا في نفس أذكركم، وزيادة على ذلك ما جاء النص الآخر لئن شكرتم، وإذ تأذن ربك إيش؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. وهكذا يقولون بالشكر تدوم النعم. وبالله تعالى التوفيق. هناك يا اخوان تنبيه في هذا الموضوع، وكما قلت ان الكلام عن الذكر واسع جدا. هل هناك اذكار معينة؟ لقد الف العلماء في ذلك الكتب كالنووي والسيوطي وغيرهم. والنقطة الذي يحب التنبيه عليها ان هناك اذكار جاءت منصوصة بعدد معين، هذه يقول فيها ابن دقيق العيد لا ينبغي الزيادة فيها في مواطنها على العدد الذي جاء فيها. وهذا بمثابة كمثلا التسبيح والتحميد والإيش والتهليل، 33 33، وختم المئة، يكبر ويسبح ويحمد ويختم المئة، يعني عدد مقيد، نص صحيح صريح بلا إله إلا الله. يقول ابن دقيق العيد هذا الذكر المخصوص بهذه الأعداد في عقب الصلوات لا ينبغي لإنسان أن يزيد واحدة، ولا يجعل المئة 101، ولا يجعل المئة 99، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها بأعدادها. اما اذا كنت في خير هذا الموقف وغير عقب الصلاة، في جلوسك في مشيك، سبح الله 1000 مرة ما حد يقول لك شيء، ليس هناك حصر ولا عد. اما الاشياء المذكورة او الموجودة كأذن اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن الى اخره 3، الأذكار والأدعية الواردة بعدد معين في الصباح في المساء ينبغي على الإنسان اتباعا للسنة أن يتقيد بالعدد في موطنها. أما في غير موطنها لا حصر عليك ولا منع فيك أن تزيد، لأنه كله ذكر لله. والله سبحانه وتعالى أعلم.